بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، هذا هو درسنا أيها الإخوة السادس عشر من دروس فقه الصيام في هذا اليوم السابع عشر من رمضان. وكنا فيما مضى قد انتهينا إلى أحكام صيام التطوع، وبينا أن صيام التطوع على صنوف وأشكال وأنواع كثيرة وعديدة شرعها الله تبارك وتعالى من أجل مصلحة عباده، فإن التطوع في العبادة لا شك أنه في كل أنواع العبادات، التطوع في العبادات هو سياج للفرائض. فمن الأحكام أيضا التي نبينها اليوم جواز فطر الصائم المتطوع. في صيام الفريضة، صيام الفريضة يختلف عن صيام التطوع، فالصائم في الفريضة لا يجوز له أن يبطل صيامه، يجب عليه أن يمضيه إلا إذا كان هناك موجب وسبب لإبطال الصيام، كما لو أنه مرض مرضا شديدا أثناء صيامه، أو أنه تعرض مثلا لشيء أوجب عليه إبطال الصيام أو أجاز له إبطال الصيام، أو لو أنه مثلا سافر أثناء الصيام. والله عز وجل يقول: من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، والواجب عليه أن يقضي ذلك اليوم، أن يقضي ذلك اليوم. وأيضا إذا كان متعمدا في إبطال صيامه يأثم ويجب عليه أن يقضي ذلك اليوم. أما بالنسبة لصيام التطوع أيا كان، سواء كان ستة من شوال أو الأيام البيض، ثلاثة أيام من كل شهر، الاثنين والخميس، يوم عاشوراء، يوم عرفة، غيرها من أنواع الصيام التطوعية، فإن المسلم أمير نفسه فيه، إن شاء صام، إن شاء أمضى صيامه، وإن شاء قطعه وأنهاه، ولا إثم عليه، لأن العبادة في أصلها تطوعية. وفي ذلك أحاديث، منها ما خرجه الإمام مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ فقلنا: لا. قال: فإني صائم. وهذا إذا تذكرون، إذا أنكم تذكرون، قلنا إن الصيام التطوعي لا يشترط تبييت النية فيه من الليل. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليها في الصباح فيقول: هل عندكم شيء؟ تقول: لا. فيقول: إني صائم. إذا متى أنشأ النية هو؟ متى أنشأ النية؟ أنشأها في الصباح، أنشأها عندما أراد أن يصوم، ما أنشأها من الليل، بخلاف نية صيام الفريضة، سواء كان رمضان أو قضاء أو نذرا، فإن الواجب تبييت النية من الليل، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل. قالت: ثم أتانا يوما آخر فقلنا: يا رسول الله، أهدي لنا حيث نوع مع الطعام. فقال: أريني، فلقد أصبحت صائما. فلما رأى كأنه أعجبه فأكل النبي عليه الصلاة والسلام. لاحظ ما سماحة هذا الدين وعظمة النبي عليه الصلاة والسلام، عندما أعجبه طعامه هو صائم، صيام تطوع أفضل، لا إشكال في هذا. بعض الناس يتشددون في هذا غاية التشدد، يكون مثلا صائم فيدعوه صاحبه على شيء، يعتاد يصوم الاثنين والخميس، يدعوه صاحبه على شيء معين أو يعجبه شيء معين ولا يفطر، لا إشكال أنه أفطر ولا قضاء عليه، فهذا صيام تطوع، وهذه سنته عليه الصلاة والسلام. كان إذا ما أصبح ولا يجد طعام نوى الصيام ويصوم، وإذا ما جاء ووجد شيئا عند أهله ومثل هذه الحالة لربما يفطر، لا إشكال فيها. وفي رواية قال، وفي رواية قالت عائشة: قال عليه الصلاة والسلام: أريني، أما إني قد أصبحت وأنا صائم. فأكل منه ثم قال: إنما مثل صوم المتطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة، فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها. أنت لا يجب عليك إلا الصدقة الواجبة. ما هي الصدقة الواجبة؟ الزكاة. ولا يوجد في المال حق سوى الزكاة، لا يوجد عليك حق واجب سوى الزكاة. الآن الصدقات التطوعية أنت تهم بالصدقة، أخرج المال، فلربما تمضي هذه الصدقة وربما ترجع إلى جيبك، لا يحاسبك الشرع على هذا، ولا يعتبرك مقصرا ولا آثما، فأنت أمير نفسك في هذا. وعن أم هانئ رضي الله عنها أنها قالت: لما كان يوم فتح مكة جاءت فاطمة فجلست عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم هانئ عن يمينه، فجاءت الوليدة بإناء فيه شراب، الفتاة الصغيرة جاءت بإناء فيه شراب فناولته عليه الصلاة والسلام فشرب منه، ثم ناوله أم هانئ فشربت منه، فقالت: يا رسول الله إني كنت صائمة. فقال لها: أكنت تقضين شيئا؟ أكنت تقضين شيئا؟ ما سألها أن هذا رمضان وما هو رمضان، ولكن سألها: أكنت تقضين شيئا حتى ما يكون هذا الصيام صيام فريضة؟ لأن القضاء إنما يكون قضاء فريضة، إما قضاء رمضان للمريض أو المسافر أو المرأة الحائض والنفساء، وإما مثلا نذر مثل القضاء يكون واجبا. إذا قال: أكنت تقضين شيئا؟ قالت: لا. قال: فلا يضرك إن كان تطوعا، يعني يضرك إن لم يكن تطوعا، بمفهوم مخالفة الحديث. لو أنه كان قضاء فأفطرت متعمدة يضرها ذلك، تأثم، لأنه لا بد من إمضاء الصيام الفريضة، صيام الفريضة لا بد من إمضائه، ولا يجوز فسخه إلا لعذر شرعي مثل المرض، مثل السفر، التعب الشديد ونحو ذلك. وفي رواية عنها عن أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. ومن الأحكام إجابة الصائم المتطوع للدعوة، يعني إذا كان صائما صياما تطوعيا ودعي إلى وليمة فيجب عليه أن يجيب، فإن شاء أكل وإن شاء ترك، لأن إجابة الدعوة واجبة ما لم يكن في مكان الدعوة محرمات. يعني لو أن رجلا دعي إلى عرس إلى وليمة فذهب ووجد هذه الوليمة فيها المعازف والموسيقى والأغاني مثلا، فهذا يجوز له أن يترك هذه الوليمة، بل يجب عليه أن يبتعد عن الأماكن التي فيها محرمات. لكن لو أن هذا المكان الذي فيه الدعوة لم يكن فيه أي معصية شرعية واجب عليه أن يجيب، لكن أنه يأكل أو لا يأكل ومخير في ذلك. أما إجابة الدعوة واجبة، لأنه هذا من باب إيش؟ من باب إكرام المسلمين. عن جابر رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك. إيش يعني طعم؟ يعني أكل، فإن شاء طعم وإن شاء ترك. والحديث أخرجه الإمام مسلم والإمام أحمد في مسنده. وأيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم. إذن هو أجاب الدعوة وممكن أن يستمر في صيامه، لكن أيضا لو أنه رأى أن من إكرام أخيه لأنه قد تكلف له بالطعام أن يفطر، أن أقول أحسن أن يفطر. لماذا لا يفطر؟ يكرم أخاه، ما في معصية في مكان الوليمة والدعوة، ودعاك وتكلف لك، لماذا لا تفطر؟ ما في إشكال أن تفطر. بالعكس، قد يتأكد الفطر هنا في حقك من باب يعني تطيب خاطره، ولأنه تكفل لك أو تكلف لك فيه صنع الطعام. ويؤيد ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أمر بعض الصحابة أن يفطروا وكانوا صائمين صيام تطوع، قال لهم: أخوكم دعاكم وتكلف لكم، قال له: أفطر وصم يوما مكانه إن شئت، كما سيأتي بيانه. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الإمام مسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم. أما قوله فليصلي بالمعنى اللغوي، ما هو معنى الصلاة؟ الصلاة بالمعنى اللغوي، ما هو؟ الدعاء. فليصلي بمعنى إيش؟ فليدعو، يعني يصلي على أهل البيت يدعو لهم، لو أنه دعا لهم بمختلف الدعوات أو قال: اللهم صلي على صاحب هذا الطعام، فلا بأس. إذن أنت مخير، إما أن تأكل وإما أنك تترك الأكل وتبقى صائما وتدعو لصاحب البيت. ولا يجب قضاء صيام التطوع بينما يجب قضاء صيام الفريضة. ودليل ذلك حديث أبي سعيد الخدري كما في سنن البيهقي بسند حسنه الشيخ الألباني أن النبي أنه قال أبو سعيد: صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما، فأتاني هو وأصحابه، فلما وضع الطعام قال رجل من القوم: إني صائم. فقال عليه الصلاة والسلام: دعاكم أخوكم وتكلف لكم كل يوما، يعني كل هذا اليوم، ثم صم يوما مكانه إن شئت، لأنه تطوع، فإن شئت صم يوما مكانه. وفي رواية قال له: أفطر وصم مكانه يوما إن شئت. فهذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام في إجابة الدعوة وفي صيام التطوع. صلى الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في دينه، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.